ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي يقبل هدية ويثيب عليها. لماذا ها؟ خشية المنة. لماذا إذا رضي نفسه بالذل كيف؟ إذا رضي لنفسه بالذل، وإذا كان الآن السؤال سؤال الفقير فيه ذل، ومع ذلك نقول جائز. ها؟ لا لا، العمال مو بالعمال يعني الكفلاء. أنت تظن عمال يعني يشتغلون؟ نعم. إيه. حتى العمال عند كفلائهم إذا أهدي لهم لأجل عمل، لكن غالب الناس الآن يهدون يعطون العمال من باب الإحسان والصدقة، لا يطلع على بالهم العمل هذا. المطاعم كيف؟ كيف يهدي لهم من أجل الإحسان؟ مثل هذا العامل يعمل في المطعم. نفر الرز. نعم. نفر الرز كم دجاجة؟ لا يعني مثلا نصف دجاجة مع الرز. تعطي إليه. تعطيه مثلا فلوس. أي مثلا. أي شيء. ثم هو بعد كذا يزيد. يصير دائما يزيد. إيه ما يجوز هذا. هذا فيه مفاسد. من أهم مفاسده أنها أن العمال أنه يفسد العمال على صاحب المحل بحيث أنهم ما يعملون إلا لما يعطيهم. ها؟ دبس. هذا لو أسمع يسمونه بخشيش ودبس وحلاوة. عندكم في مصر؟ في مصر وش يسمونه؟ يسمونه يسمونه باللغة العربية يسمون النادل. نعم. تترك له 5 أو 10 دولار. هذا يجوز، هذا يجوز لو يعني ما فيش كلام في الجواز إذا كان هذا متعارف، بحيث أن صاحب المطعم مثلا صاحب المطعم لا يعطيه راتبا، يقول راتبك ما تحصله من الزبائن. بس قليل قليل أحيانا. ها؟ بدون الفلوس. أي التعب مو بل الله لا لدروس نفس الشيء أي يعني مثل ماسك السلف زعمه شافك أنا تعال منه ولا مع الباب الخلفي لا حتى أنت لو جالس على الطاولة يقدمك على مثلا يقدمك إيه مو بل الله وليس إخلاصا لله. المهم هي في واقع داخلة في الرشوة هو يعني اللي يخففها لو نوى الصدقة لكن الصدقة لماذا تخص هذا بالصدقة؟ لا ما هو بكائن غني، لكن احنا نقول لو أعطاه بنية الصدقة مدى متعارف عليه ولا في صحيح في الآن في جميع بلدان العالم في المطارات العمال الذي يحملون الحقائب وما أشبه ذلك تجد ينتظر البخشيش أو الدبس صبح فيها لا هذا تعطيه اتقاء شره يعني إنسان يقول يعطيه خوفا من سطوته وشره ولأن بعضهم أيضا يعقدك في بعض الأماكن في الدول

غير موجودة في مسألة اختصاص المكان. أما اللي ما ينقل مثل أراضي وما أشبه ذلك هذه صح، لكن مثل المنقولات التي تتناول ونحوها يجب نقلها. نعم. بالنسبة للخط صور البيع السريعة جدا في العالم، طرق الإنترنت على سبيل المثال، تشتري وقت في المنزل من أمريكا من خلال عقد يعني إلكتروني، فورا ينتقل من حسابك البنكية إلى حساب الشركة ثم تأتيك الصين. اي ما في بس السكينه الا ما اشترط فيه التقابض، اي مثل بيع السلع هذه سيارات مواد غذائيه مواد اجهزه كهربائيه لا بس، لكن ما اشترط فيه التقابض مثل تشتري عملات او ذهب لا يجوز. لكن ما نقلها يا شيخ. ها مثلا نشترى سيارات عن طريق الانترنت ما نقل، باع على واحد ثاني هكذا تقول؟ ليست في السيارة فقط، في معظم السلع كيف الآن قبض شيء وشاف شيء باع شيء وقبضه على الوصف. الآن أمامك الشاشة، أنت تشتري هذه السيارة مثلا أو هذه السلع على الوصف، فتحول لهم المبلغ مباشرة، تدخل مثلا بطاقة حسابك ويدخل المال على حسابك ويجد الإشعار، تطبع الإشعار مباشرة. طيب إذا أردت أن تبيع، لا لا احنا قصدنا شراءها تملكها ما في اشكال، طيب لكن اذا اردت ان تبيعها انت ما دخل بالسؤال يعني. اي الصوره الاولى، اي لا بد من الحيازه والنقل، الا اذا كان المكان الذي بيعت فيه مثل مكان عام ما يختص، مثل شركه معارض. واضح ولا لا؟ يعني شركه الان في معارض، شركات معارض كل التجار يعرضون سلعهم، فأنا أتيت مثلا واشتريت سيارة في الانترنت، سيارة فلانية وهي موجودة في المعرض، هذا يجوز أن أبيعها، لأن هذا ما مما لا يشترط فيه كما قلنا إيش النقل. معظم تعاملات الناس الشيخ الآن ما في ما الحاصل الآن. إيه ما إحنا ما نشوف شوف غلط عن أن شوف يعني من الخطأ الآن أننا نطبق معاملة الناس على الشرع. أيما الأولى أن نطبق الشرع على المعاملات ولا أن نطبق المعاملات على الشرع؟ الشرع. إذا طبقنا المعاملة الناس على الشرع صار الشرع محكوما عليه، ومعاملة الناس هي الحاكمة، الشرع والمهيمن. ننظر في المعاملات في جميع الأشياء هل هي موافقة للشرع أو لا، إن كانت غير موافقة الحمد لله، يكون الناس يعني يبدلون الشرع ويغيرونه على أهوائهم. وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأنت الناس الآن إذا فتحت إذا قلت خلاص أن تعاملهم وفعلهم هو الذي يستقر عليه الشريعة، ما نضابط ليس له ضابط.